بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ الأستاذ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي للدعوة السلفية بجمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. مرحبا باشمهندس، ازي حضرتك؟ يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا أقول هذه الآية مجرد مقدمة، ولكن أقولها لما رأيناه وسمعناه في قناة الحقيقة في حق شيوخنا وعلمائنا الأفاضل، حيث إنهم صدروا أغنية لأحدهم أو لبعض المغنين بعنوان خنؤونا، وصوروا مشايخنا وعلمائنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق، فضيلة الشيخ محمد حسان وغيرهم من المشايخ، والشيخ محمد حسين يعقوب وغيرهم كثير، الشيخ وجد غنيم وغيرهم، بترنجات ويتحركون حركات بهلوانية، ثم أهدوا هذه الأغنية إلى السلفيين أعداء الوطن وأعداء الوحدة الوطنية. ولا أدري من هو عدو الوحدة الوطنية الذي يريد أن يسعر نار الفتنة في بلدنا الحبيبة. نحن الذين نصمت ونتحمل الإهانة والسخرية والرسوم المتحركة التي تثير الفتن بيننا وبين غيرنا، أم هؤلاء الذين يفترون علينا الكذب؟ حتى أن أحدهم وهو مذيع وإعلامي كبير الأستاذ محمود سعد يفتري على فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني كذبا وبهتانا، أنه يقول أننا لن نخرج من هذه الأزمة الاقتصادية إلا بفتح السويد والدنمارك وغيرها من البلدان حتى نأخذ أموالهم ونسرق أو نأسر نساءهم فيكونوا ملك يمين وإماء، نحاول أن نبيعهم وما إلى غير ذلك من خرافات وخزعبلات لا تخرج من طويلب علم، لا أقول عالم جليل مثل هذا الشيخ الفاضل. نقول أننا قد فاض الكيل، ونسأل الله عز وجل أن يفتح بيننا وبينهم بالحق. وهذا آخر يأتي برسوم متحركة، طبعا كنا قد انتهينا من الرسوم السابقة لمصطفى حسين وغيره، ثم هذا المدعو جمعة في المدعو جمعة في قناة في جريدة الفجر يأتي بكاريكاتير رسوم متحركة هو يثير فتنة أكبر من إهانته للملتحين. معذرة فضيلة الشيخ طبعا التعليق لفضيلتك، ولكن فتنة عظيمة، حيث إنه وضع الإخوان والسلفيين مع بعضهما، السلفيون والإخوان إيد واحدة، ووضع الشعب كله مع الجيش في يد واحدة. هذا مكر وخبث، أسأل الله عز وجل أن يعامله بنيته، يجعل الشعب مع الجيش ويجعل السلفيين مع الإخوان، أي هذا فريق وهذا فريق، يجب على الجيش أن يكون مع الشعب ضد السلفيين والإخوان. ولا أدري من الشعب إلا أن يكونوا مسلمين موحدين سلفيين على منهج السلف الصالح، ثم هو يأتي هنا ليسخر من اللحية. ولا أدري ألم يعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر باللحية وأنها علامة الرجولة وعلامة النخوة وعلامة الشهامة والفحولة، ولينظر إلى شكله وإلى صورته، ما الفارق بينه وبين السيدة حرمه أو والدته؟ ما الفارق في وجهه بينه وبين أمه أو زوجته أو بنته؟ اللحية التي يستهزئ بها ويقول أن هناك رجل ذهب إلى الشيخ الكبير المعمم يقول له: يا سيدنا الشيخ، ومعه مسطرة، معه مسطرة بإيس اللحية، يقول له: اللحية دي تدخلني الجنة ولا لا؟ لحيتي كده طولت. احنا في ديننا لا نقيس اللحية بطولها، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما يكون رجلا بلا لحية، يكون رجل بلا لحية ويكون أتقى عند الله عز وجل، وربما يكون ليس مشعرا أصلا فلا تخرج له لحية، فلا نقيسها بالسنتيمترات ولا بالمتر، ويكون عند الله أقرب من الملتحي. هذا هو ديننا وهذه عقيدتنا، فاتقوا الله عز وجل. ثم يأتي عادل حمودة في مقال طويل في اليوم، ويحاول أن يثير الفتنة والشغب بين الإسلاميين وبين العسكر. فضيلة الشيخ، أعتذر عن هذه الإطالة، ولكن يعني لا أدري وإلى متى ستنتهي، يعني متى ستنتهي هذه المواترات فضيلة الشيخ؟ الصورة. الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم يعني هو عادة ده شيء متوقع جدا. نعم. اللي بيفلس في جانب المناظرات الفكرية ويضعف حجته بيتجه إلى الكذب، التلفيق، التحريض. في كتير في الإعلام لم يتخلصوا من العقلية القديمة، اللي هو كان كل ردوده على الإسلاميين عبارة عن بلاغ إلى أمن الدولة. أيوة. فهم دلوقتي عايزين يستبدلوا أمن الدولة بالجيش. بالجيش. احنا متأكدين ان الجيش اعقل من كده، واحنا باذن الله لازم نكون اعقل مما مضى. احنا استحملنا امن الدولة لما كان صحفي من دول بيعمل بلاغ لامن الدولة، كانت امن الدولة بتتحرك عشان ما يتقالش عليهم متكاسلين، رغم ان هم كانوا شغالين ما كانوش مقصرين خالص، يعني كانوا شغالين ليل مع نهار وليل اكتر من النهار طبعا زوار الفجر. ولكن كان لما صحفي يعمل بلاغ لازم هم يشتغلوا مضاعف شوي. لما اجي احلل يعني كاريكاتير زي ده، الراجل بيقول الشعب والجيش ايد واحده والاخوان والسلفيين ايد واحده، فهو خرج الاخوان والسلفيين من الشعب. فين الديمقراطيه اللي هم بيقولوا عليه؟ فين المواطنه؟ فين عدم الاقصاء؟ هو كلامهم كله ان الديمقراطية والمواطنة لا تخوض جوه افكار حد، انت تخوض معاها في مسجلات فكرية ممكن، لكن في النهاية هتقبله زي ما هو. هم بيدافعوا عن حقوق البهائيين. طب اخوانا البهائيين دول مرتدين وهم دخلوا في الاسلام، والاسلام ميثاق، والميثاق دوت بيقول محدش يخرج، ومصرين للانتساب للإسلام رغم ردتهم، ما لكش دعوة، له حق. طيب اشمعنا الإخوان والسلفيين اللي ما لهمش حق؟ أنا هفترض إن هم متطرفين وإن وبيقيسوا الدقن بالسنتي، أنت مالك؟ ده بالمنطق بتاعه. لكن هو النهارده هيخرج الإخوان والسلفيين من الشعب ويقول للشعب والجيش إيد واحدة. طب في ثورة 25 يناير كانوا بره؟ كانوا بره. اللي صد موقعة الجمل ما كانوش الإخوان والسلفيين؟ وقتها اضطروا اضطرارا الاعتراف، لأنه كان ممكن تبقى في موقعة جمل تانية أو تالتة. صح. فقال لك والله تشكروا انتوا ما طلعتوا كويسين هم. كنا خلاص وسائل الإعلام كلها قال لك غيرنا وجهة نظرنا. نعم. لا، التيار الإسلامي أثبت إنه تيار وطني. نعم. وبعدين بعد كده دلوقتي بقوا بره الشعب. طيب انت هتطلع دور بره الشعب، تعالى يعني انتوا هم بيقولوا ان الاستفتاء نتيجه التعديلات الدستوريه اللي هي 77% بنعم، ونعم انا باكد تاني لها مبررات كتير، ولكن هم قالوا هي جت 77% نعم عشان التيار الاسلاميين الاخوان والسلفيين اقنعوا 77% من الشعب بأنهم يقولوا نعم بأسلوب هم شايفينه مش سليم ودخلوا الدين. وأنا قلت مليون مرة يا إخوانا إحنا بندخل الدين في السياسة، يعني هم مستعجبين ليه؟ إحنا مشروعنا إن الإسلام دين ودولة، فإحنا مش دخلناه، أنتوا اللي دخلتوه. هو لما راح جاب داعية من الرأي لا وحقه يقول لا، بس هو لما جابه وأبرزه بصفته الداعية فلان بيقول لا، يبقى هو ده اللي اسمه توظيف الدين، ويبقى هو بالنسبه لهم شيء مستهجن. ليه؟ لانه مبداه فصل الدين عن الدوله. انا مشروعي انه ما ينفعش فصل الدين عن الدوله. فانا لما اتكلمنا ان من ضمن المبررات ان الدستور لما لم يتعرض للماده الثانيه ده حاجه كويسه، لان كان في ناس بتطالب بتعرض لها. لما قلنا ان التعديلات الدستوريه بتقول ان الدستور الجديد يتكتب من خلال جمعيه يختارها المجلس الشعبي المنتخب، مش جمعيه معينه هتعينها الصحف العلمانيه. فاحنا قلنا والكلام ده بنقوله، ما زلنا بنقوله، لكن خلينا احنا نوقف هنا. ال 77% اللي قالوا نعم اللي هم بيقولوا دول اتخدعوا بالاخوان والسلفيين، واقفين فين في الصوره دي؟ الجيش اللي هم بيقولوا عمل التعديلات الدستورية على مقاس الإسلاميين، أو إن الإسلاميين جاملوا الجيش، الجيش هو اللي عمل التعديلات والإسلاميين جاملوا. حمودة بيقول إن الجيش خدع وقليل الخبرة وقليل الحيلة واقف فين في الصورة دي؟ الجيش واقف فين في الصورة دي؟ ما حاطين هنا مع الشعب حضرتك. طيب ما هو الشعب ده 77% قالوا نعم. أنا مش حزعم إن هم كلهم قالوا نعم لأنهم استجابوا لدعوة الإخوان السلفيين، بس هم اللي بيقول كده الإعلام العلماني. وهل من قال لا فضيلة الشيخ باشمهندس كانوا كلهم مقتنعين بأفكار لا بلا المباريين؟ شك ده أنت اللي كانوا مش فاهمين العكس. لا مش حكاية مش فاهمين الوضع. في إسلاميين قالوا لا. أيوة ده نعم. أنت لو العملية استفتاء على حاجة زي دي، وفي إسلاميين قالوا لا فعلا. لا مين يوافق على دي؟ نعم. ولا 5% على الصورة دي؟ على على على ولا هذا السفه أقل. انا ما بحبش استخدم عبارات. طب نقول ايه يعني؟ طب مش إيه؟ مش لاقي. احنا عايزين مش لاقي افظع منها شويه. مش لاقي وصف. ليه؟ اي والله فعلا. انت يعني هو ده اسلامي ولا ديمقراطي؟ لا لا دي تمشي مع الديمقراطيه. نعم. ولا تمشي مع الليبراليه اللي يقول لك قول حقك. كان بيسخر يقول النكاب. مش الليبراليه بيقول لك اللي عايز تتنقب تتنقب، حرية. واللي عايز يلتحي يلتحي، واللي عايز يبقى بهائي يبقى بهائي. نعم. بقى كده الاخوان والسلفيين في حته والجيش والشعب في حته. ولكن بس انا براجع تاني، 77% من الشعب قال نعم، وهم شايفين ان دول مخدوعين بالاخوان والسلفيين، بقى اكيد المفروض تبقى ايديهم معاهم. والجيش قال لك الاخوان والسلفيين جاملوا الجيش، والجيش جامل الاخوان والسلفيين في التعديلات الدستوريه. طب فين كده الرسم فعلا؟ مين اللي خرج قال بتنحي المجلس العسكري؟ الليبراليين. ومين اللي قال المجلس العسكري يستمر حفاظا على دولة مصر رغم ان المجلس العسكري الى الان الاعلام في عهده؟ نعم. زي الاعلام في عهد مبارك، احنا اللي بنتشتم برضه. نعم. وهو هيعملوا ايه رغم ان احنا في عهده حصل تجاوزات في موضوع امبابه وفي غيره؟ احنا بنقول لا، مصلحة دولة مصر كان ان المجلس العسكري يظل. نعم. وبنقول المجلس العسكري خط احمر. نعم. ويقول لك ما انت اصله تبع النظام السابق وتبع النظام الحالي. نعم. ما هو ده وقت اللي عايز يركب حصان من خشب يركب. النهارده اللي عايز يركب حصان من خشب يقول انا ضد المجلس العسكري وانا اطالب براحته. صحيح. الدنيا دلوقتي نيغه. نعم. لكن احنا بنقول في التزام ديني، وبيقول مصلحة البلد مش ارتداء ثوب البطولة. نعم. وبعدين انت هتقول لي لا ده هو الجيش هنا وانتوا هنا، الشعب مع الجيش. لا، انا اعدل الصوره واقول دول كده كلهم مع بعض، والليبراليين ايد واحده. صح. ودي كده بره. اي والله. طب حسبي الله ونعم. ليه؟ لان هي الحاجات بتقول كده. لا. الشعب النهارده معلش يعني لما بيحب يعرف دينه بيعرفه منين؟ مشايخ. السلفيين دول يعني السلفيين والاخوان دول بيشغلوا كل الامور، يعني هم نفسهم بيقول لك تلاقيهم دكاتره، تلاقيهم مهندسين، تلاقيهم مدرسين، في الازهر. تلاقيهم في الازهر، يجب تطهير الازهر من مش عارف يعني. اذا ازاي طلعت دول من قلب الشعب؟ جنسيه تانية مثلا نازلين يعني كوكب تاني يعني هيسلهم ازاي من قلب الشعب؟ فانا بقول لا، ده احنا الاسلاميين مش هقول هم والشعب ايد واحده، لان الشعب كله مسلم بفضل الله. بفضل الله. الاسلاميين ما هم الا ما يعني بعض افراد الشعب اكثر نشاطا في جانب التعلم الدين او تعليمه او تقديم الخدمات للشعب، والشعب عارف كده كويس. مش احنا طائفه تانية، مش بهائيين. كان لو طلع البهائيين على جنب دول طائفه، لو طلع الشيعه على جنب طائفه اللي هو اللي هم بيحابوهم ويتحولوا لما يجي يتكلموا على الشيعه الى متطرفين دينيين شيعه، والخميني رضي الله عنه و ليه؟ هي واضح انها امور مالهاش علاقه بالدين. احنا بنقول لعبه سياسيه الشيعه يعني، اصل بعض الصحف دي اظن يعني مبيعاتها ما تغطيش المرتب بتاع الجرايد اللي بيبيعها. فلو جيت تحسب الحسبه احنا فعلا بننصح، انا فعلا انا غلطان ان انا اشتريت الجريده، بس لكن معلش خلينا انا اقول نعم بننصح بعدم شراء التيار الاسلامي. هو الشعب، هو جزء من الشعب، ممكن ناس من الشعب لا تنتمي للاخوان ولا للسلفيين، ولكن مسلمين مسلمين عايزين تطبيق الشريعه، مش عايزين يسخروا من الشعائر الاسلاميه. ممكن يقول لي انتم مين كدعوه سلفيه، اقول له احنا جمعيه بتقدمها، واحد يقتنع، واحد يقول لا جهدكم قليل، واحد يقول جهدكم كبير، لكن ما فيش حد بيقول ده انتوا دقنكم طويله ليه؟ مش هنلاقي من الشعب اللي هو بيتكلم عليه اللي هو لم ينتمي له. يعني بيقول لك واحد شايل ده انت زعلان ليه؟ يعني المثل اللي بيتقال الجيش بيتعامل يعني مع الجميع بسواسيه. قلت الشيخ لما الجيش عفوا طلب من الشيخ محمد حسان وبعض المشايخ ان هم يدخلوا في حل بعض المشاكل، لا ما العلمين زعلانين، قالوا جلسات مصاطب. الجيش بيشتغل شغل مصاطب. لا وبعدين انا عايز اقول حاجه عشان يستقوا بالجيش برضه على احنا من اول ما الثوره قامت يمكن 5 6 مرات نروح نسلم الجيش مسروقات اسلحه كانوا البلطجيه واخدينها من الاقسام، وده موجود في فيديوهات. نعم. مسروقات، مشغولات ذهبيه، والجيش استلمها مننا وبيقدر هذه الجهود. ان جزء من المواطنين اللي قاموا بجهودهم في تتبع السرقات والاشتراك في، نفسي اعرف حق يعني اشوف حد من العلمانيين دول يعني في مره عامل حاجه من دي. انا ادعو يعني يا ريت واحد منهم يجي يتفضل هنا ينظر حضرتك. تعالى لما اشوف الصوره الثانيه، عادل حمود او غيره. طبعا يعني الصوره كرسم كاريكاتيري بيحاول يدي ايحاء معين. شيخ انا ما اعرفش فين الشيخ ده شبه بابا نويل يعني. هو ممكن هو يسال. لحيه طويله جدا، شعر طويل جدا، حواجب كثيفه، مش عارف ده جايبه منين. والتاني بقى كانه لسه شويه او كانت لحيته ما شاء الله يعني. هو عايز كانه عايز يهرب من جزئيه اللي وقع فيها مصطفى حسين واحمد رجب لما بنقول له بتسخر من اللحيه، قال لا فهو بيقول السلفيين تشغلهم جدا لحيه المصريين. انا عايز اقول للاعلام ككل يعني يتقوا الله فيما يعرضون. لو هم عايزين اجابه احنا بنقول يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، اي اقبلوا شرائع الاسلام كلها الباطن والظاهر. ولكن كل شيء له مكانه وترتيبه. وبالتالي مش هيلاقيني انا هنا اتكلمت على اللحيه، ولا هيلاقيني في خطبه جمعه اتكلمت على اللحيه. هيلاقيني زي الشيخ سيد سابق الازهري لما جه في فقه السنه في باب سنن الفطره اتكلم على وجوب اللحيه. فاحنا هنتكلم عليها في السياق ده. هيجي حصل ده مع صحفيه وانا اشترطت عليها. فضيله الشيخ في اتصال بس معانا ونكمل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الأخ بركات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أيوة يا فندم. اتفضل. أنا حضرتك بالنسبة للموضوع بتاع الكاريكاتير. اتفضل. في امبارح في المنصورة حصل حاجة، كان في اجتماع لبعض الأحزاب أو لأحد الأحزاب الجديدة. نعم. اللي هي يعني بيسموها ليبرالية أو علمانية يعني. ضامين ناس من الحزب الوطني في الحزب ده. نعم. يعني الناس بتضحك علينا. معروف. الناس بتضحك علينا فعلا يعني لما ضربوا بعض بالكراسي. ناس ضمنهم من الحزب الوطني مع الاحزاب دي وحصل ناس استقالت جماعيه وضربوا بعض دي عشان هم ضامنين ناس من الوطني. الناس بتضحك علينا فعلا. وبعدين احنا كناس سلفيين، انا سلفي ومش ملتحي وسلفي جدا. الله يفتح عليك، ربنا يبارك فيك. هي القضيه حضرتك عمرك ما شفت مشايخنا بيتكلموا في القضيه دي؟ نعم. حضرتك معلش انا الشعب المصري كله سلفي ان شاء الله باذن الله. نعم. الناس دي بتحاربنا ان شاء الله، دي منصور باذن الله. باذن والله الله. والله الموضوع عكس عليهم حربوش يجي يكتب يعمل كاريكاتير حضرتك ما يعملش، احنا منصورين باذن الله. واذا اراد الله نشر فضيله يعني اذاع لها لسان حسودي، يعني النصر قادم باذن الله عز وجل. فضيله الشيخ اتفضل. جزاكم الله جزاكم الله خيرا يا اخي. معلش الاتصالات قبل ما ندخل الاتصالات، فضيله الشيخ هيتكلم عن قانون دور العباده برضو بس بعد ما حضرتك تخلص. هو انا بس عايز عشان هو دي حته مهمه، انا احنا بنهتم بالدين كله الظاهر والباطن. لا. ولكن كل قضيه لها اهميتها النسبيه. لا. يعني حتى لو شيء مستحب، خليني اقول اللحيه مستحبه. طبعا هي اللحيه واجبه، وحتى اقول كتاب فقه السنه الشيخ بيقول انها واجبه، ربما توجد بعض الارض كتاب تقول مستحب. طب هي لو مستحبه، يعني انا ينفع مثلا اجي في المسجد اذان الظهر اذن والناس داخله تصلي السنه القبليه اقول يا اخوانا عدوا عدوا عدوا عدوا عدوا ما حدش يصلي، وبعدين ايه يا اخي يا عم الشيخ في ايه؟ هنلغي السنه. قال لهم اصل دي سنه ما بتصلوها ليه؟ نعم. يا متطرفين يا ارهابيين يا متشددين يا إيه؟ مثلا سنه يعني ده بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نعم الرجل ابن عمر لو كان يقوم من الليل. نعم. ده لما الاقي واحد تكسل فيها من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع انها سنه اقول له فاتك من الخير، او ممكن ما اقولش من حقي زي ما هو في السنه ممكن ما يعملش. ممكن انا لو لقيته تركها ما اقولوش. لكن الافضل ان احنا نحث بعض على السنه. مين قال لهم بقى ان احنا خلينا اللحيه هي معيار التدين؟ طب جنبنا الاخوان. اخوانا حته حلوه. طب دلوقتي احنا خلينا اللحيه هي اللي بتدخل الجنه. والراجل اللي لحيته قد كده ده لسه شويه. طب ما انت جنبها بتقول الاخوان والسلفيين ايه؟ لا اخوان عبد اخواننا وعلى دماغنا طبعا فيهم ملتحين برضه بس فيهم كتير مش ملتحين. وهو راسم الاخواني هنا دقن خفيف. طب ازاي بقى بقت ايد واحده؟ ما هو بيرد على نفسه سبحان الله. يعني هو التناقض ازاي بقت ايد واحده؟ لا اللحيه شعيره من شعائر الاسلام. هو عايزها طبعا انا ما اعرفش هو عايزها ايه يعني، لكن اذا كان بعض الشيوخ هيقول انها سنه مستحبه طب وماله؟ نسخر من اللحية؟ لا. لا. هل يجوز السخرية من السنن؟ لا طبعا. هل يجوز النهي عن السنن؟ لا. اللي نقول السنن زي ما هو يستحب فعلها يستحب الأمر بها. الله يفتح عليك. ويحرم النهي عنها. أيوه. وأما السخرية منها ده أمر فاحش جدا. طبعا. وهو أهل شيوخ الأزهر خلوا معيار التدين، احنا معظم شيوخ الازهر ملتحين طبعا. خلوا المفروض يعني يبقى في دور للازهر. وطبعا احنا بنقول ما تشغلناش جدا، هو حاطط طبعا هو يعني هو حاطط جدا عشان يعني ايه. لا ما تشغلناش جدا، احنا يشغلنا الدين ككل بشموله وكل مساله واخده فيه حجمها. وندعو هؤلاء الذين يسخرون نقول له عايز تسخر من السلفيين يعني اتق الله، ولو مصمم قوي ابعد عن حاجه عن شرع عن حاجه تبقى شرع يعني. قول السلفيين زي ما هم كانوا شكل فلان يعني اسلوب فلان زي ما هو ما قال عادل حموده حضرتك بتشير اليه، يرجع السجون تاني احسن. يرجع السجون تهدي يعني تهديد صريح. لا تبقى اهون يعني. قول دول يرجعوا السجون اهون. يقول اصل دول جايين من الكهوف يعني. قول حاجات بعيده عن اصل دول بيربوا دقنهم، لان كده هو بيدين نفسه عشان الجمهور وبيدخل نفسه في صدام مع الاسلام. يعني انا بقول له يعني بديله مساحه اهو. عايز ينفث عما في صدره، انتقد الاسلوب الطريقه لا يعني انا بقول لك اشخاص يقول كل اللي هو عايز يقوله يعني. جايين من كهوف ماشي يا عم، جاي يرجعوا السجون تاني احسن تشكر. وده يعني عشان الجمهور يبقى معانا. الاستاذ عادل حموده في جريده الفجر اليوم بيقول ان لو السلفيين والاسلاميين لم يرضوا باللعبه السياسيه فليس لهم مكان إلا المعتقلات كما كانوا، لأنهم لم يتعلموا من الدروس السابقة. يعني يعني كلام قريب من كده، وكأنه عارف إن إحنا كنا في السجون والمعتقلات بنصوصه. وإن إيه وإن هو ده يعني هو أياميها كان راضي جدا، كان راضي طبعا وكذا. يعني فعموما يعني إيه مش عايزين برضو ندي الأمور أكبر من حجمها، لكن هي نصيحة لرسام الكاريكاتير إن كان ولابد من السخرية من الإخوان والسلفيين. حسبي الله ونعم. للسلفيين خاصة يبعد عن اللحية، يبعد عن علامة الصلاة، وخليه يختار أي موضوع تاني. في استطاعتنا إن احنا نسخر ونقول أشعار عليهم وعلى رموزهم سواء كانوا نصارى أو ليبراليين أو غيره، لكن احنا بنتقي الله فيهم يعني يرحمونا شوية. الفكرة لما واحد عايز يسخر لو هو لقى عندك مثلا إنك أنت كنت بتنافق مبارك مثلا. نعم. أو إن أنت كنت عضو لجنة سياسات، أو أنت رسيت صفقه مشبوهه على رجل اعمال مثلا، او كان هيقول لكن هو مش لاقي، مش لاقي حاجه غير اللحيه وعلامه الصلاه. طيب فضيلة الشيخ، يعني هذا نداء من البرنامج لفضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر بأن يسعى لإيقاف هذه المهزلة، ونداء أيضا لإخواننا المحامين أن يتعاملوا مع هذه الرسوم بالقانون وبالشرع الذي يريدون، يعني هم عايزيننا بالقانون نمشي معهم، فأنا دعوة لإخواننا المحامين أن هم يتصرفوا مع هؤلاء. فضيلة الشيخ، دور العبادة قاموا بأداة قانون، وهذا القانون جائر جدا، ومع ذلك القساوسة رفضوه. فطبعا أنا علمي برضو أن حضرتك رفضه تماما والاتجاه الديني، فعايزين نسلط الضوء على هذا القانون. هو قانون دور العبادة الموحد بدعة مصرية. نعم. يعني ما شفناش في أمريكا مثلا قانون دور العبادة الموحد. ما شفناش في بريطانيا، ما شفناش في ألمانيا. نعم. في سويسرا شفنا منع المساجد. يعني شفنا ما هو منع الأذان. مع منع المآذن. معظم المساجد في دول أوروبا بتخرج بتصريح ومشدد جدا وإنه يبقى مركز إسلامي عشان ما تحطلوش مدنة. يعني ممكن تصلي لكن هو يبقى مكان معد للصلاة، لكن بحيث لا يغير البنية المعمارية للمكان. ما بال ان هناك كنائس، بدأت كنائس بتقفل. هم هناك برا علمانيين، مش عارف ليه الناس هنا مش مصدقة ان هم برا علمانيين اكثر منهم نصارى. بعضهم يعني بيقول كده ويكتب ان هو ملحد، او حتى ما يترجم بانه لا دين له، لا ديني. وبعضهم بيقول يعني الدين عنده ثقافة عامة في الخلفية كده. في بعضهم بيروح الكنيسة مرة كل سنة، بعضهم بيروح، طبعا صعب كده حد بيروح مرة كل سنة. في كنائس بتقفل، ففي بعض الدول الأوروبية عملت قانون، طبعا لما بتقفل بتعرض للبيع البناء ما يناسبش سكن، مين بيشتريه؟ المسلمين يحولوه مسجد. مسجد. نعم. في بعض الدول فيها قانون انها يظل الصليب مرفوع عليها، اي كنيسة تتباع لغرض اخر عشان الحفاظ على المظهر. نعم. النصراني، رغم ان هو ما لم يبكي على من تحول للالحاد. نعم. وما دورش ليه الكنيسه اتقفلت. نعم. وما راحلاش حد يصلي. نعم. لان هم الساسه هناك عايزين الناس تمشي في سكه العلمانيه، لكن عايز المظهر الحضاري يبقى ينتمي الى النصرانيه برضه للتوظيف السياسي، ان الامه يبقى لها دين تستند اليه. فبيطلعوا قوانين ان الكنيسه اللي تتباع تفضل بنائها العام كنيسه، ويفضل مرفوع عليها الصليب حتى لو اتباعت مسجد. قانون بناء دور العباده الموحد ده بدعه مصريه صرف. معلش فضيله الشيخ، بيستاذنك يطلعوا فاصل ونعود ان شاء الله. فاصل اخواني قصير، ثم نعود اليكم بعده بمشيئه الله تعالى، فابقوا معنا. سوريا الحرة مع الكاتب الصحفي ممدوح الشيخ، وحقائق وتفاصيل عن الثورة السورية تذاع لأول مرة حصريا على قناة الحكمة، يأتيكم في الأوقات التالية. Ha! عدنا إليكم حضرات المشاهدين والمشاهدات مع فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات. أيوة فضيلة الشيخ تكمل. كنا نتكلم على قانون نادر بن نادر بن الموحد إن هو بدعة مصرية. وكان الأول ما في مشروع قانون ضخم وبيتكلم على المراقبة المالية وعلى إلى آخره. في الآخر مشروع القانون طلع مختصر جدا في بند إجرائي بتقديم الطلب للمحافظ و إذا ممكن يرد عليه بالموافقة أو بالرفض المسبب. أما الرفض الغير مسبب فلا يعتبر رفض ولا قيمة له. وإنه لو ما ردش خالص بعد فترة معينة بيعتبر في بمثابة موافقة. موافقة. في بند بيتكلم على مراعاة النسبة بين عدد دور العبادة لكل طائفة وكل دين وعدد السكان. وإن كان ده بند غامض جدا لأنه ما قالش النسبة كام. فده يعني وفي بقى بندين رئيسيين. واحد بيتعلق بمساحة دور العبادة انها ما تقلش عن 1000 متر مربع, والمسافة بين دار عبادة واخرى انها ما كيلومتر ما تقلش عن كيلومتر. فانا تصوري ان اللي عمل القانون دوت بيظن ان كل الاديان في مصر, يعني في مصر 95% من الناس مسلمين و5% 95 هو تصوره ان الاديان في مصر متساوية كلها عندها صلاة اسبوعية. وبالتالي الراجل بيتكلم على مسافة كيلو بين هيروحها في الاسبوع مش مشكلة. يعني يركب تاكس يتمشى يعتبرها نزال. توك توك. انا حتى احد الاخواني كان يعني كنت علقت في برنامج على هذا الموضوع, هو كان بيقول لي كان ناقص بس تقول ان احنا بعد كده زي ما في رحلات حج وعمره في رحلات صلاه الجمعه. يعني ليه؟ ما هو انت بتتكلم على مسافه من مكان ومكان هتقتضي اما مشي كبير واما ركوب ومواصلات. فكده كانك تتكلم على صلاه الجمعه. تعال بقى خد الشرط الثاني اللي هو ايه المساحه 1000 متر مربع. حاجه انا في بلد ما في مدينه ما من المدن المصريه النصارى هيبقى عايز كنيسة مساحتها 1000 متر مربع, وأنا عايز 20 مسجد مساحتهم 1000 متر مربع, والبلد كلها هيبقى فيها قطعة أو اتنين. يلحق هو كنيسة ويلحق أنا مسجد ويبقى شرط النسبة سقط. لأن أنا مش حلاقي والله القانون ومفيش قطعة 1000 متر. القانون هيقول لك يا عم أنت حر, إحنا عاطينك الحق, اوجد 1000 متر مربع وابنيه ولك 20000 متر, يعني 20 مسجد بهذه النوعيه. فبعد فتره هلاقي ان احنا مضطرين نبني مسجد واحد في المدينه بالذات بقى المدن الجديده. وبعدين بقى يبقى ننظم له رحلات يعني صلاه الجمعه, يعني ما اعرفش ان في عندنا خمس صلوات جمعه مره في يوم. طب انا لما اجي دلوقتي عندي خمس صلوات في اليوم والليل, وانت بتقول لي بين المسجد والتاني كيلو, ده انا لو افترضت لقيت ده انا بقول لك كيلو ده احنا مش هنلاقيه. لو طبقت الشرط التاني مش هتلاقي الاولاني, طبقت الاولاني مش هتلاقي التاني. لا يعني انت لو جيت تكلم على المساحة يبقى انت شرط الكيلو ده مش مشكلة. يعني هتلاقي الشرط بتطبق غصب عنك المسافة بين المسجد والتاني 2 كيلو 5 كيلو, عشان تلاقي قطعة 1000 متر. يعني معناها اللي هيبقى لك صلاة جمعة وبايه يعني برحلات. يعني ممكن تلاقي تقول انا اولاد هوديكم صلاه الجمعه, نجيب الناقه بقى مش سلفيين, جيبوا الجمعه الاولى من الشهر العربي ان شاء الله نروح نصلي فيها الجمعه. اما الثلاث جمعه التانيين عشان الميزانيه والوقت والكلام ده بلاش نروحوا رحله صلاه الجمعه. يعني انت فاللي بيتكلم الكلام ده ما اعرفش يعني هل فعلا هو يعرف مغيب ده, هل نزل مشى في القاهره مشى في اسكندريه في المنصورة في دمياط في أي حتة المدن مش هيلاقي فيها 1000 متر مربع مطلق. الكرة بقى الحال أسوأ. الحال أنا القرية ما يقدروش يجيبوا 1000 متر. القرى بتتوالد وبتتوالد بإيه؟ بإن أسرة تقرر تروح تبني في الغيط أو تبني في المزارع منطقة نائية مثلا بقت قرية. يوم عامل مسجد 5 × 5 هو ده اللي بيعمله. انت هتقول له 1000 متر مناسب على كم عيله؟ هتقول له 1000 متر يا بلاش, هي القريه كلها ما تجيش 1000 متر. صح ماشي. غير كده انت البند بقى اللي يخالف يعمل ايه؟ يدفع غرامه من 100000 ل 300000 جنيه. يعني الراجل اللي في القريه ده اللي بنى مسجد على قد هو العيله اللي هاجرت دي او العيلتين ثلاثه اللي عملوا قريه ومكفيهم تمام المسجد مكفيهم. لا هنيجي نقول له بقى القاضي اكيد هيتعاطف معاه, ما هو فهيدي له الحد الادنى للعقوبه 100000 اللي هي العقوبة اللي مقررة في القانون المصري هو نفس الحد الأدنى المقرر على عقوبة الاحتكار. احتكار الحديد والكلام ده. الحد الأدنى له 100,000. بناء مسجد مخالف لهذه المواصفات الحد الأدنى للعقوبة فيه 100,000 جنيه. فإذا هذا القانون مجحف تماما. أنا يعني عز الوقت هياخد 100,000 بس حد أدنى؟ أو الراجل القروي البسيط اللي بنى مسجد من غير حديد لأن الحديد غالي عليه وسقفه بالبوص هياخد 100,000 هو كمان برضه. طبعا هيدخل السجن بس مش يعني هيروح سجن تاني أكيد. فالقضية هنا ده أشبه بما يمكن أن أسميه منع بناء المساجد. صح. ما تعالى أنت حط الكلام على الأرض الواقع، أدي المدن وأدي القرى وأدي الشروط اللي القانون حاططها. بينما أنا لا أجد سبب واحد لكي ترفض الطوائف النصرانية رافضين النقطة بتاعت 1,000 متر، عايزينهم 200 متر. يعني الكنيسة من أسباب رفضها إن المسافة بعيدة. لا يعني هم عايزين يعملوا بين كل كنيسة وكنيسة 200 متر. مش عارف والله، هو هنا في قضية واضح إن حاجة صعبة. لا هم في ولسه والله هنسمع في رفض الموضوع النسبة، بس بدل ما يرفضوا موضوع النسبة في ذكاء شديد جدا. هم رفضوا موضوع المسافة الإذن. وانا قال المسافة قال لك بالإختار بس. بالإختار بالإختار بس معناها يعني أنا أشرع، هو يشرع النهضة في بناء كنيسة ويبعت الإختار. طب المحافظة شافت إن النسبة كده زيادة، يروح يعمل يروح يدي الكنيسة؟ لا. ما هو مدام في نسبة، مدام القانون بيقول نسبة يبقى لازم في إذن مسبق. إحنا كمسلمين موضوع النسبة واضح، النسبة تعبر عنها الناس اللي بتصلي الجمعة على الرصيف برة، والعلمانيين كتر خيرهم بيعدوا بيتأففوا من المنظر. من المنظر طبعا. أنا في مساجد أغلقت في عهد أمن الدولة البائد لأن بعض العلمانيين تأفف من المنظر وهو رايح الساحل الشمالي عندنا في اسكندرية. تأفف هو رايح وقت صلاة الجمعة، بدل ما يتكسف هو على دمه وينزل يصلي عند وقت صلاة الجمعة. لا هو عندهم فقه برضو، المسافر ليس عليه جمعة. فهو صحيح. طيب ده صح. ولكن المشكلة انه تأفف من هم بيصلي اذا كان بيصليها ظهر يعني. فراح متصل وكده وفي مساجد اتقفلت. الله اكبر. النسبة عندنا واضحة، بنصلي في الشارع. الدولة عندها استعداد تدفع مليارات انها تبني مساجد؟ مليارات لو بقى الكلام كده. ما هو مفيش زوايا تحت المساجد، ده بند تاني. تحت البيوت. مفيش زوايا تحت البيوت. عندها استعداد تعمل مليارات مساجد على قطع ارض، والنهارده سعر الارض معروف بكام، وتكون مساجد يمكن الناس تصلي فيها، ولا برضه هنتحول ان فعلا بعد كده نعمل رحلات لاداء صلاة الجمعة؟ يعني حضرتك منتشف ان القانون ده تدليل للنصارى زياده عن اللزوم. حتى واحد منهم كان في لقاء مع ابراهيم عيسى اول امبارح بيقول بيستعدي الناس ايضا وبيستعدي الجيش، ما زالت القنوات التي تحارب النصارى المسيحيين وتحاربنا وتهاجمنا ما زالت قائمه، وكانه برضه بيستدعي على القنوات. احنا قلنا كتير تدليل ملوش اي معنى. احنا نريد مصلحه البلد، ان احنا عايزين التعايش السلمي بين المسلمين والنصارى زي ما عشنا 14 قرن. نعم. مصر سنية يعني سلفية. نعم. خلينا احنا دلوقتي اسمنا الدعوة السلفية، لكن عموما هو المنهج ده اللي طبق اللي خلى النصارى اسحب اقلية في العالم. احنا المسلمين انقذوهم من بطش الرومان. اعترفتهم. لا، الدولة العثمانية انقذت اليهود من بطش هتلر. نعم. وقبل كده انقذت اليهود من محاكم التفتيش اللي اتعملت لهم في اسبانيا هم والمسلمين. يعني اسبانيا كلها مفيش فيها 23 مسجد. احتوينا كل دول. فاحنا على مبدأنا ثابتين، لكن بنحذر كل من يتولى امر مصر. التدليل الطائفي والفتنة الطائفية وجهان لعملة واحدة. صحيح. ما انت راجل جاي، انا حاسس ان انت هتديني اللي انا بطلبه وزياده، ليه ما اطلبش؟ اقعد اصربع يعني اربع بقى رجلي وامدد رجلي وبعدين خد بالك في ناس عقلاء عند النصارى عايز يعيش، وفي ناس مغامرين سياسيين. ما فيش ادل من ان انا عندي 30 40 مستشار للبابا، والبابا بيقول انا ماليش ولا واحد مستشار. طب نجيب جبرائيل ده اكتر واحد صوته عالي. انا عزيز وهنا عزيز كان الراجل كان بيقول عايز يحل ومش بس ده قال انا مستشار البابا والتاني كذاب وده قال انا مستشار وعلى البابا قال لا ده ولا ده ده ولا ده. طيب يبقى انا عندي هنا ناس بتلعب بالموجة ويعملوا جماعة حقوق الانسان. طبعا سيبك بقى من بتوع امريكا واصوات المهجر ومش عارف مايكل. فاذا احنا بنحذر وبنناشد عقلاء النصارى مايكل منير ما حدش ما تسيبوش مغامرين سياسيين نعم يلعبوا بمصالحكم. انا ما شفتش حتى الان واحد نصراني بيصلي بره الكنيسة يوم العيد صح. يوم العيد اللي كله بيصلي فيه. انا عايز لجنة محايدة تنزل للكنائس يوم الحد وقت الذروة ويشوف نسبة اشغال الكنائس. الله يفتح عليك. فاذا مفيش ازمة صح. يعني ما يجيش النهاردة يقول لي اصل انتم مضطهدنا وانا احنا عايزين نصلي. ما احنا شايفين قدام عينينا يا اخوان احنا بنصلي في الشارع. مش الجمعة بس اللي بنصليها في الشارع ده في المغرب والعشاء في كثير من الاحياء وفي المدن الكبرى صحيح. هو هل يعني حد هيلاقي مسجد يعني واسع ومكيف ويروح يصلي في زاويه؟ ما هو لو كان في نسبه مساجد بالفعل تقطي ومسافتها كويسه ما كانش حد صلى في زوايا نعم. ما كانش حد صلى تحت عماره ما كانش طبعا. فالقضيه احنا موضوع النسبه مش قلقانين منه انه هو يقول لك مراعاه النسبه بين السكان وبين المساجد لان احنا عارفين النسبه بس لو طبق بصدق. لكن احنا الكلام قدامنا الكلام قدامنا الناس بتصلي في الشارع. لكن في حد عنده مشكله من النسبه فعنده مشكله من الاستئذان مش عايز يقدم اذن. العجيبه اخواننا بتوع الدوله المدنيه وسياده القانون ومفيش حد فوق القانون ومش عارف ليه شايفيننا ان احنا فوق القانون مع ان القانون دايما ما هو مش شايفين النصارى يعني ان هم فوق القانون طبعا ولا حاجه. دايما القانون بيخرق مع الاسلاميين مش بيخرق انه يعني ابراهيم عيسى ما شافش القسيس اللي كان بيتكلم معاه ان هو فوق القانون. دايما اللي يخرق ان المحاكمه بدون القاء القبض بدون اتهام وبدون محاكمه. لكن طب يا اخوانا مش في انتوا هم شايفين دلوقتي حد بيقول ان الدوله ما يبقاش ليها صلاحيه حتى انها توافق على بناء دور العباده؟ حد من اللي زعلان وبيقول انا عايز ابني مصر القانونيه يطلع يقول لا كفايه يعني لا كده لا يطلع يقول يا اخوانا اللي زعماء الطوائف النصرانيه لا ده كده هيخل مبدا الدوله المدنيه ده كده هيهدي سلطه الدوله. لا ما حدش بيتكلم. الكلام كله على الزوايا اللي بتتبنى اللي هي لو انا عندي مسجد واسع زي ما هم بيقولوا بكفي الناس ومش بعيد عنهم الزاويه هتتقفل. احنا بيحصل في احياء كتير الناس عامله زاويه وبعدين ربنا يمن عليهم بزاويه اكبر. اصل خد بالك كل مساجدنا 90% من المساجد زوايا ومساجد هينطبق عليها وصف زاويه لان هي اما يعني 200 متر 300 متر وتحت عمارة مهما كانت كبيرة. لكن تعال شوف لو تبنى مسجد كبير او زاوية كبيرة جنب زاوية صغيرة والناس لقوا ان الكبيرة تكفي. اصل احنا عندنا احكام فقهية ضاغطة لوحدها هتحكم. لو انا عندي المسجد ده نصه الجامع. والمسجد ده نصه هتلاقي الناس الناس عموها بتقول يا اخوانا ليه كده؟ طب منجمع بعض هنا. صحيح. لكن لا ممكن تلاقي في الشارع الواحد 3 4 زوايا ولا والثلاثه مش مكفيين. هل حد جه تبرع بمبنى لكن بالصوره ديت طبعا مع وفره بره. الفلوس مع النصارى فسهل قوي ان هم يعملوا يبنوا كنائس حتى لو مش هتتعمل. هو المشكله انه هو طبعا واخد اوقافه. احنا ما خدناش اوقافنا. نعم يعني المسلمين كان في اوقاف معموله لبناء المساجد اغنى دلوقتي رايح أغنى وزارة في الوزارات. طيب وزاره الاوقاف بقت بتصرف على طباعه الكتب و و غير ان كان في فساد نسال ان هو يزول. ففي النهايه ما عندهاش قدره على انها تصرف على المساجد او هو هو مستلم اوقافه موقوفه على بناء في تبرعات وفي وفي وفي مش بتجي لهم من المهجر. طيب فاذا بقول القانون مناسب تماما للكنائس ويساوي منع بناء المساجد. لان انا ذلك هم رافضين لما نيجي اقول شرط النسبه مش هلاقي ابدا عمر ما النسبه هتسمح ان انا من كنيسه للتانية يبقى 1 كيلو. ماشي. لما اجي اقول شرط المساحه والله يقولوا طبعا عشان في اقول لك بس موضوع شرط المساحه غالبا الطوائف المغضوب عليها هي اللي قالت لا بلاش الألف متر دول لان انا ما عنديش نفس القدره الماليه. انا عندي طوائف عددها اقل ومن حقهم يعترضوا ليه عايزني اعمل ألف متر وهو اصلا مثلا الكاثوليك ممكن في مدينه كامله ما يبقوش محتاجين 1000 متر في المدينه على بعضها. فهو من حقه يعترض على شرط المساحه الطوائف زي الكاثوليك معترضين على المسافه بين الكنيستين عايزينها 200 متر بدل 1000 يعني هم يعملوا كده. لا يعني مساله شرط المسافه ده لا تعترض عليه طائفه في مصر الا لو كانت ناويه تخل بشرط النسبه. ايوه الا الاستئذان الا المسلمين. ما هو هو بدل ما يقول النسبه اصل موضوع شرط النسبه ده عادل جدا بقى مش انت عايز خمس دور عباده موحد. فهو بدل ما يعترض على شرط النسبه عايز يعترض على شرط الاستئذان. طب انت بقى شرعت في البناء ورحت عملت اختار وبقول لك تستبدل باختار. الاختار وصل المحافظه تيجي تهد الكنيسه وتبقى ازمه. ما احنا خلينا نتكلم بمعقوليه. مين اللي بيدور على المصلحه ومين بيحط العقده في المنشار؟ انت معترف بان المفروض مراعاه النسبه يبقى المفروض في جهه ما تتكلم على حكومه وعلى دوله ودوله قانون معاها النسبه اللي المفروض تحدد وتعلن وهيبقى في حراسه على المساجد زي ما في حراسه على الكنائس مثلا. لا ما هو ده في القانون برضه القانون في الاخر يعني اغفل كل الحاجات بقى اللي انت يعني بتقول. طب انا المساجد عندي جهات رقابيه بتقول لي فاتحها ليه بعد الصلاه بدينا نقفلها ونقفل الكنائس. هل هنحط قانون يقول الاثنين يتفتحوا؟ حضرتك بتخش تفتش المساجد خش فتش الكنائس. بص موضوع التفتيش ده برضه عشان نبقى احنا منطقيين ما فيش حاجه اسمها انت بتخش تفتش المساجد وبالتالي ما ينفعش نقول صادق انت بتدخل تفتش الكنائس. بس بنقول ايه؟ المسجد ليس له حصانه قانونيه ضد التفتيش. خلي عشان يبقى التعبير ضخيم. والله بيدخلوا فضيله الشيخ امناء الشرطه يا باشمهندس. لا سيبك من خرق القانون العسل يبص كده. لا المخبرين السريين. لا مش هي دي قضيتنا. خلينا نبقى منطقيين. طيب المسجد ليس له حصانه قانونيه ضد التفتيش. يعني لو راح واحد راح قال المسجد الفلاني مخبيين فيه واحده ايوه خاطفين فيه مسلمه خاطفين فيه مسلم المسجد الفلاني فيه يتفتش عادي بيتفتش. اشمعنى الكنيسه؟ يبقى مفروض ما يبقاش في حصانة قانونية ضد التفتيش للكنائس والأديرة. صح. سواء مكتوبة في القانون أو معروفة عرفا أو أن أنا لما يبقى الأمن يجي عند باب الكنيسة ويقف. فإحنا بنقول يبقى هناك لا يبقى معروف لدى الجميع أن لا توجد حصانة قانونية لدور العبادة ضد التفتيش. طبعا كإجراء يتقال له ما تستفزش الناس. انا مش عايز ضابط الشرطه لما يجي له بلاغ ضد كنيسه يروح يستفز الناس اللي في الكنيسه اصلا عشان الناس بس تفتكر ان احنا عايزين ايه الدنيا تولع. بالعكس لا. انا لما يجي له بلاغ يتعامل يراعي مشاعر الناس اللي جوه المكان ويفصح شخصيته. هو معانا في المسجد ما بيعملش كده. يعني لما يجي له بلاغ ضد مسجد ما بيعملش كده. لكن انا بقول المفروض يعمل في الاثنين كده. لما يجي له بلاغ ضد مسجد يتاكد بتحرياته ان البلاغ مش كايدي. ولما يجي له بلاغ ضد كنيسة يتأكد بتحرياته السرية ان البلاغ مش كايدي. وبعدين لما يتحرك ويروح بقى يستفزش الناس. مش بنطالب عشان يكون الكلام واضح جدا. نحن نطالب بان الدنيا تكون الناس تعيش في سلام وامان مش نعيش في معارك. طبعا. فانا مش عايز بتاع الشرطة يروح يستفز الناس اللي جوه الكنيسة. لما يجي بلاغ ضدهم. بس برضو ما يبقاش ما ينفعش ان يتقال ان في حصانة سواء كان ده كلام مكتوب في القانون او معروف عرفا او ان الشرطة ما تقدرش تعمل كده. لا يبقى الاثنين على كان المفروض ده يتقال في القانون اتشال. نعم. طب انت ليه عايز تعمل حصانه للمكان وترجع تقول لي دوله مدنيه وترجع تقول لي دوله قانونيه وترجع تقول لي مساواه؟ طب ما انت واخد مزايا والمزايا تشجع على جرائم. لان انا ما عنديش حد معصوم. نعم. يعني بلاش انا مش هقول يعني ان الكنيسه تحتجز مسلمين. طب مش وارد ان هو واحد يعمل كده؟ وارد. مش وارد القص برسوم المحرقي ساعتها اتقفلت جريده وان كان الحمد لله انها اتقفلت لانها جريده فضائح اصلا. نعم. لكن هي لما كانت جريده فضائح عاديه ما اتقفلتش. انما لما تعرضت لقصه واقعيه مثبته بمحاضر النيابه قالوا هذا الرجل تعمد التشهير بالدين النصراني واخذ واقعه فرديه وعممها. بمناسبه الكاريكاتير ده أيوه. يعني الرجل بيختلق شيء من لا شيء وبيسخر. يعني لا ده انا بقول ده اخترق اختلق. بينما التاني جاب واقعه حقيقيه. الله يفتح عليك. كويس جدا القياس ده. جاب واقعه حقيقيه المشيحه كانت موجوده في النيابه. وقالوا لا ده تعمد يعرضها بصوره فيها اهانه للدين المسيحي. يعني لو في انصاف الجريده دي تغلق. طيب زي ما الثانيه اغلقت. اذا انت اعترفت ان هناك راهب اساء استخدام سلطاته في دير ما الراجل لو واحد من اللي كانوا متأذين من هذا الراهب وقدم بلاغ، الشرطة تعرف تدخله ولا لأ؟ ولا نستنى لما واحدة تسرق منه شريط فيديو اللي هو مصوره لها وتوديه النيابة، ويبقى إذن إيه القضية هنا؟ أنت ليه عايز تدي المكان ده حصانة لمجرد أنه دار عبادة، مع أن دين الأغلبية دور عبادته مش واخدة نفس هذه الحصانة من باب أولى يعني الدين طبعا ناهيك بقى عن الشكل العمراني، هل القانون مفروض يقول انت دلوقتي بتقول لي دور خرصانة عبادة قانون منظم لدور العبادة مش طوبة مش ان مفروض يدخل فيها الشكل العمراني طبعا، مش مفروض يدخل فيها صلاحية البناء عشان برضو طب ما انا المسجد مش محتاج يدخله، انا المسجد مليان شبابيك مليان، ومع ذلك بتقول يا ادخله. مسألة الملحقات المسجد وملحقات الكنيسة أيوة. يضمها سور واحد ولا مفروض افصل؟ طب الاثنين يخضعوا جميل. طب دلوقتي الكنيسة لماذا تدير مستشفيات ومستوصفات؟ انا عندي في هل المسجد هل الحق زي دور العبادة؟ انا عندي لا انا عندي المسجد بيقول لي الصلاة بس طب في اصل في حد بقى في الاعلام قال لك ما في مساجد فيها مستوصفات بتخضع لاشراف الشؤون الاجتماعية ايوه وزارة الصحة. انا ممكن تكون جمعية خيرية واحدة نعم بنت المنشآت دي كلها، تيجي الشؤون الاجتماعية تشرف على كل انشطتها بحسابات المسجد الا المسجد نعم. المسجد يسيب اسمه مسجد اهالي الى ان تشاء وزارة الاوقاف انها تضمه. فانت بيبقى البناء قدامك اسمه جمعية كاسة مكشوف ومفتوح ماشي نعم. لكن في اشراف لجهة بتراقب ان ده دار عبادة، والملحقات جهة أخرى حكومية بتراقبها وفق ميزانيات و ليه أنت النهارده تديني سور بره الكنيسة وسميتها كلها كنيسة؟ أيوه مهمة جدا. المسرحية اللي اتمثلت في كنيسة محرم بيه في اسكندرية جوه الكنيسة، وبعدين الكنيسة لما دفعت، وبالمناسبة احنا وقتها ساهمنا في إنهاء المظاهرات عشان أقول لك السلفيين. طب ليه ساهمنا مع إنه حدث جلل؟ عشان مش عايزين بلد تولع نعم. نفس الـ المسرحية اكتسبت حصانة لأنها متمثلة جوه الكنيسة، وفي كنيسة مثل فيها مسرحية حسب الله. يبقى إذن السور اللي بره ده مش عطى حصانة لدور العبادة، ده عطى حصانة لكل الأنشطة المدنية وأعطيها كلها حصانة. عند المسلمين لا، بيقول لك قول لي فين المسجد ياخد على وزارة الأوقاف وحتى لو اوقاف لسه ما ضمتوش بس تحطه في الخطه فين حدوده؟ نعم ده المسجد. طب دار تحفيظ يقول لك لا روح جيب لها رخصه من الازهر ومن وزاره الاوقاف، وكان زمان من امن الدوله ما اعرفش لسه طبعا. ايه اللي هيتم بعد كده؟ الامن الوطني المحافظ لازم المحافظ الرئيسي. طب ده مستوصف لا تجيب من الشؤون الاجتماعيه ومن وزاره الصحه. نعم يبقى اذا كل النشاط اللي هنا عامل لي سور من بره مجمع فيه كل طيب. الانشطه الكلام ده مش كان يتقال يبقى برضه من باب المساواه صح. وبقول لك انا بدي امثله الاستثمار الخطا لهذا الكلام زي المسرحيه. يوميها الكنيسه اعتذرت قالت المسرحيه دي اتعرضت جوه الكنيسه واللي سرب السي دي غلطان. يا فرحتي ليه؟ هو عنده جوه ده دار عباده مغلق ملوش دعوه بحد، من حقه يعرض دينه آه. طيب انا ما قلتلوش انت ليه بتقول تثليث، بس ما تجيبش مسرحية تعملها على دين تاني على وتصور فيديو نعم. وتطلع على سي دي، ساعتها مش اللي عمل السي دي هو اللي غلطان، مش اللي طلع السي دي بره طبعًا. اللي سمح ان يوجد مسرح غير خاضع بقى لأجهزة الدولة يعمل بقى اللي هو عايزه، يعمل فتنة طائفية ويعمل مش دي فتنة نعم. طائفية طبعًا. مش دي كانت معركة شرسة جدا واللي كان فيها عوام المسلمين ومن حقهم غضبانين، لكن يعني طبعا قلنا لهم بقى يعني مصلحة البلد تقول بلاش وسيبوا المتهمين يتحكموا. إلى الآن ما سمعناش عن مين المسؤول، والسي دي اللي اتكتب عليها أسامي الممثلين والمشرفين والقساوسة اللي هو دول موافقين ولا لأ وكاتبين مع موافقة البابا شنودة كل ده كان موجود على السي دي. يبقى إذن عندي ما حاجات كتير جدا كان القانون المشروع المفصل بيتعرض لها راح شايل ده كله. انت النهارده بتكلمني على دار عباده اعطيها حصانه غير طبيعيه ومدخل معاها انشطه تانية بتكون انشطه مدنيه او انشطه رياضيه نعم. لدرجه ان بعض الجهات كتبت عن دوري خاص بين الكنائس دوري كرة؟ دوري كرة، دوري خاص بالنادي. فإذا كل ده هتسميه تحت مسمى دار عبادة؟ يعني هيخضع لاتحاد الكرة لا لا لا وتديله الحصانة، دي مشكلة كبيرة جدا. طب وبالتالي نحن نرفض. دور دور دورنا ايه حضرتك في اتجاه القانون ده؟ والله احنا يعني لابد ان احنا نعبر، هو الى الان مشروع قانون واحنا دايما بنتكلم ان احنا عايزين مصلحة البلد، مش فبالطرق السلمية بنعبر. برنامج زي ده بنصح كل اخواني ومشايخنا اللي بيظهروا في البرامج يتكلموا، يراسلوا جمعيات حقوق الانسان ان كانت تعرف شيء اسمه حقوق الانسان، بالنشط الازهر يعرف اللي بيعملوا القانون ده ان في حاجه اسمها خمس صلوات في اليوم والليله شعيره من شعائر الاسلام. يعني ما ينفعش في بلد الازهر ان يبقى القانون ده لو اتطبق ما فيش صلاه جماعه. نعم زي ما اقول لك كده هتبقى صلاه الجمعه يعني ممكن لو افترضت فعلا القانون ده طبق يبقى بعد وقت كده هتلاقي رحله لصلاه الجمعه. يعني ما هو انت تعالى خد مدينه كبيره كده ما لقيتش ما بقاش فيها غير مسجدين مثلا ولا ثلاثه بعد تطبيق هذه الشروط. ده شرط ان كيلو بين المسجد والتاني بقول لك يتضاءى الخطر امام ان لازم 1000 متر. 1000 متر طبعا، مع ان كيلو من المسجد التاني دي حاجه خطر جدا. ده احد اخواننا كان قال لي معلومه ظريفه جدا، بتوع النقل العام قالوا المسافه من محطه للتانيه 500 متر بتوع النقل، محطه التوبيس. انت نازل من بيتك رايح الشغل، يعني بتركب مره رايح ومره جاي. وقال لك لا ما ينفعش اطول عن كده لان كده كاني بقول له خد تاكسي عشان تروح محطه الاتوبيس. ايوه صح، يعني انا كده بعرف يعني ناخد تاكسي ونروح المسجد. الله المستعان. فضيله الشيخ، الدور تجاه هذا القانون من قبل المتحدث الرسمي تجاه رئيسه الوزراء والمجلس الاعلى للقوات المسلحه لابد يبقى في دور، انا شايف كده. يعني بعد اذن فضلتك، والله يعني احنا بنناشد كل يعني من ولاه الله امرا انه بمعيار الدين هذا سيؤدي. هو القانون ظاهره تنظيم لكن هو يساوي منع. هل يرضى احد من المجلس العسكري يمنع مساجد الله او من مجلس الوزراء ان يكون هذا القانون منع اذا كان يظنون انه تنظيم؟ فرجاء ان هم يعيدوا تقييم، لان احيانا يبقى التنظيم منع. لما اجي اقول لك ان انت يعني ممكن يعني اب بخيل ولا حاجه يقول لابنه هديك مكافاه النجاح لو جبت 200% يبقى منع. فهنا ده اكتر من كده، ده منع مش تنظيم. في المقابل هو تنظيم لو طبق بنفس حذافيره على الكنائس يبقى تنظيم متراخي. نعم. كمان يعني بزياده شويتين. هل هذا كان اقتراح مثلا من احد نصراني عامله على مقاس على دينه اللي هو فيه ايه صلاه اسبوعيه؟ نعم. وعلى نسبه وجوده اللي هو 1 كيلو ده لا يعتبر قيد لان هو اصلا نسبته في المجتمع كان. نعم. فهو كده مش هيحتاج يحط جنب بعض بالذات لو كبير. نعم. لو مساحتها لو الكنيسه مساحتها 1000 متر. فهل كان هذا هو الاقتراح فرح ما حد عامله هو الموحد؟ احنا بنطالب فضيلتك وحضرتك كده بالمجموعه من المشايخ ارسال رساله الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه خطي على الموقع بتاعه او على البريد على اي حاجه توضح له مع كذلك برضه مع رئاسه الوزراء. المجلس العسكري بيتابع مع رئاسه الوزراء واتمنى يعني انه من خلال متابعته للاعلام يدرك التفنيد اللي احنا بنقوله، التفنيد اللي احنا بنقوله لهذا القانون، ويدرك تماما ان ما ينفعش بنسبه المسلمين الموجوده في مصر. نعم. وعدد المساجد الموجود والدليل الواقعي للناس اللي تصلي في الشارع. نعم. ما ينفعش ابدا. يعني احنا عايزين نوسع بناء المساجد. الكنائس مكفيه الناس وزياده، ومع ذلك القانون ده بالنسبه لها يعتبر بيديها فرصه براح ومع ذلك رافضين. للاسف. فضلت الشيخ برضه يعني من يعني في اطار موضوع حديثنا عن الدستور والقانون، دكتور عمرو حمزاوي في لقاء اول امس مع عمرو اديب في القاهره اليوم بيطالب بما يسمى مبادئ فوق دستوريه طبعا المبادئ فوق الدستورية، هو عاوز يضع ضوابط او حاجة فوق الدستور اللي هيتعمل، لان طبعا هو خايف ان الدستور هيتعمل بعد مجلس الشعب فيبقى دستور اسلامي، فهو عاوز مبادئ فوق دستورية يحجم الدستور نفسه، خدت بال حضرتك؟ فطبعا اصطلاح جديد، اصطلاح مطاطي، وطبعا بيعطي فرصة هو وعادل حمودة وغيرهم بيطالب بصلاحيات جامدة جدا للقوات المسلحة، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ان يبقى خارج الحكومة وهو اللي مسيطر او هو اللي الضامن الاساسي لمدنية الدولة، يعني بيضرب مثال كده زي تركيا. فما معنى مبادئ فوق دستورية ورأي فضيلتك في الكلام اللي بيتقال؟ والله انا اذكر ان احد الدعاء قال ان مبدأ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مبدأ فوق دستوري. فوقتها كانت الصحف العلمانية يعني ايه قامت الدنيا وقعدوا يتكلموا ايه يا اخواننا اللي احنا بنسمعه ده، وايه المصطلحات التي لا وجود لها في العلوم السياسية دي. طبعا لما دكتور عمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسية قال فوق دستوري خلاص. فوق دستوري معناها ايه؟ الدستور طبعا مصطلح فوق دستوري ده مصطلح موجود في العلوم السياسية. يعني هم لما انتقدوا الدعاة كانوا غلطانين، فانا مش بطالبهم انهم ينتقدوا دلوقتي حمزاوي، بس على الاقل يعترفوا. جزاك الله خير والله على الانصاف يعني، الله يكرمك. مصطلح فوق دستوري، الدستور هو احنا اتكلمنا قبل كده ان الديمقراطية هي آلية لإدارة الخلاف. في ما يمكن ان يعن في المجتمع بيتناقشوا بنغلب راي الاغلبيه. فعشان المجلس البرلمان بينتخب مثلا بتفويض من الشعب لاربع خمس سنين يتولى فيها هو اصدار القوانين، فقال لا ما اجيش انا اسيبه في الاربع خمس سنين ده يعمل لي مجتمع تاني خالص. ايوه. فقالوا لازم يبقى في حاجات فوق ان تتغير. ثوابت لهذا المجتمع. البرلمان مش من حقه يغيرها، وحتى السلطة التنفيذية أثناء القرارات العامة مش من حقها. ولا السلطة التشريعية؟ ما هي السلطة التشريعية والتنفيذية يلتزموا بهذه المبادئ العامة. هذه المبادئ العامة إما أن تكون يعني مكتوبة أو غير مكتوبة. والدول الحديثة كل معظمها بيميل إلى الكتابة. الكتابة طبعا. لما بيكتب يبقى هو إيه اسمه الدستور. لكن في أمم لما بتيجي تكتب الدستور بتجيب ناس معبرة عن الأمة بجد. فتلاقي عملية كتابة الدستور سلسة. أيوه. مشكلتنا هنا دلوقتي إن الليبراليين بيحتقروا الشعب. يقول لك صوت بلاب 100,000 من نعم. ويقول لك المجتمع الشعب جاهل ولا يعرف مصلحته وهم النخبة ومغرر بيه. وانه قدامهم محتاجين بعضهم بيتكلم على سنوات عشان يعرف نفسه بالشعب. كل دي اعترافات تساوي ان هم عارفين ان هم مغيبين، ما لهمش اي قدر، الشعب غير مقتنع بما يريدون، ومع ذلك عايزين يكتبوا دستور ليبرالي لفئة لا تتجاوز 3 أو 1% حتى. المعركة اللي حصل المعركة الانتخابية على التصويت للدستور كانت على كده، وهم يرجع يقول لك انتوا دخلتوا الدين رغم ان ما كانش طرف. ما انت زعلان ليه دلوقتي؟ هم دخلوا الكنيسة. لا احنا دخلنا حضرتك. احنا دخلنا الدين ليه؟ عشان قلنا التعديلات الدستورية بتقول ان الدستور الجديد هيبقى الهيئة اللي هتكتبه اللي هيختارها مجلس الشعب المنتخب. فقلنا كده في ضمان ان مش هتيجي مجموعة الليبرالية بالاعلام هات فلان وهات فلان وهات فلان وهات فلان ويلا هم دول. ايوه. هم عاوزين كده. فقلنا كده يبقى والله احنا واثقين ان الناس عايزة تدافع عن الشريعة، هنقول للناس كده في برامجنا الانتخابية، هنحصل ان حصلنا على تواجد قوي في مجلس الشعب، هيبقى دورنا في الدستور ان احنا نقول لازم تبقى في المادة التانية ومفعلة وواضحة. خد بالك هو الان عايزين يتحايلوا شوية. يقول لك بيعجبني جدا تعبير سمعته من معظم الليبراليين منهم الدكتور البلدعي، بيقول لك هو التعديلات الدستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية مش منزل. قلت ما شاء الله. يعني هو كلامكم اللي منزل؟ لا يا ريت. يعني المنزل محترم طبعا، ما نجيش جنبه. طب ما احنا ده اللي بنقوله يا اخوانا. ما ده اللي بنقوله صحيح. بس لما نيجي بنقول بقى ماده فوق دستوريه، المنزل هو اللي فوق دستوري. احنا بنقول الشريعه الاسلاميه مواد فوق دستوريه. عند بعض الليبراليين، واظن ده اللي بيعنيه الدكتور عمرو حمزاوي، ان المواثيق الدوليه لحقوق الانسان مواد فوق دستوريه. وبالمناسبه مصر لما وقعت على مواثيق حقوق الانسان ابدت تحفظها هي ومجموعه الدول العربيه بانه بما لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه، لان في نص على المساواه في الميراث وفي غيره. فاذا احنا عايزين نقول المادة اللي فوق دستورية من واقع كلام الدكتور البلدعي وغيره هو المنزل. أيوة. وأما البشري فما ينفعش. جميل. أنت النهاردة تقول لي ده فوق دستوري، هو دي محاولة للالتفاف ونزع، يعني إما تعمل دستور قبل الانتخابات، وإما طب في الآخر هنعمله المواد الرئيسية اللي احنا عايزينها عشان لما يتعامل مجلس الشعب ويجيب هيئة تأثير وضع الدستور تبقى خلاص مكبلة بالمواد. هنسأله من له حق أن يضع المواد فوق الدستورية؟ ده إذا كان الإعلان الدستوري نص على شروط مشددة في اللي هيعمله الدستور، في المئة. يبقى من باب أولى اللي هيعمله المواد فوق الدستورية. ده الفوق الدستورية ده كأنها هي المواد المؤسسة للدستور. فمين بقى اللي هيعملها؟ ده نفس السؤال. هو بيقول لك طب ما نعمله لا لجنه تاسيسيه للدستور، مين اللي هيعملها؟ اللجنه دي مين هيختارها؟ بالتعيين مين هيعينها؟ المجلس العسكري طبعا هم. ولا الاعلام؟ طب المقعد. وهل دي ديمقراطيه؟ وبنساله تاني، قال الدكتور عمرو حمزاوي قبل مهد للكلام اللي انت بتقوله بتاع المواد الدستوريه بانه اخيرا اقتنع بان الاستفتاء لابد ان يحترم. أيوة. لا اكتر من كده، قال عشان ابقى اقول عشان ابقى متسق مع فكرتي، الاستفتاء ما حصلش فيه لعب وما حصلش فيه تزوير مادي ولا معنوي. جميل. والاستفتاء، وانا قلت لا، هو كان بيقول كده، انا ممن قالوا لا، لكن بقول نعم اتقالت بشفافيه وديمقراطيه ولازم نحترمها. طب جميل، احترامها عاوز يلتف عشان احترامها الحساب الدستور كله يتعامل بالطريقه النص عليها الشرعيه. طب حضرتك موقف حضرتك من مما يعني يستعدى به المجلس الاعلى انه يبقى له صلاحيات لحمايه الدوله المدنيه، ان يبقى له صلاحيات اعلى؟ عادل حموده بيقول نفس الكلام، وعمرو حمزه نفس الكلام، يعني عايز وزارة الدفاع أو المجلس الأعلى. مادة دستورية. نعم. مكتوبة أو غير مكتوبة في كل الدنيا معروف. نعم. القوات المسلحة تحمي الدولة أيا كانت ولا تحمي النظام. فدي مش عايزة تتكتب، وده اللي حصل في ثورة 25 يناير. بمعنى الشعب بينتخب حكومة أو بينتخب برلمان، تتعين حكومة، بيزعلوا مع بعض، بيجي معارضة، لما يحصل ان الدولة هتقع الجيش يتدخل. طبعا هم عايزين مش يقولوا ان الشعب يحمي الدولة، عايزين يقولوا الشعب يحمي المدنية. الجيش. عشان يخلي الجيش واجه الاسلام، هو اسلوب توريط. الجيش قاعد ما بيتكلمش وهم يقولوا ايه على ان كلمة الجيش هيحمينا. كلمة مدنية عندهم، وعشان كده احنا كذا مرة اتكلمنا ان خايفين نستخدم كلمة مدنية. نبص لايهم مدنية عندهم يعني علمانية. وده اللي بدأ يظهر بوضوح طبعا في هذه الأيام. احنا الجيش يحمي الدولة وليس النظام. الجيش بيحميها خارجيا وداخليا. وكان أحد العلمانيين برضو تكلم على الجيش وأنه هو عايزه يحمي مدنية الدولة. فأحد قادة المجلس العسكري مش فاكر الأسامي قال تعليق في غاية الخطورة والأهمية، قال له أنت بتتكلم على الجيش المصري وما تحطش فيه مواجهة العدو الخارجي، دي خيانة عظمى. الله. بتكلم على الجيش المصري، عايز تغير العقيدة القتالية للجيش المصري انه هيبقى صورة اخرى من الامن المركزي. بس يحميهم بس. يعني يحميهم من الاسلام ومن التطرف ومن فكلام في غاية العجب. لا، احنا الجيش في كل البلاد الدنيا، واظن احنا متهمين بان احنا موالين الجيش، والجيش متهم بان كان الكاريكاتير اللي شفناه ده بيحاول يقول الجيش لا ده انت معانا. نعم. الجيش في كل الدنيا دوره حمايه الدوله، حمايه حدودها الخارجيه وحمايتها من التاكل داخليا. امتى بقى؟ لما يحصل ازمه في النظام الحاكم بصوره انه لازم يتشال والا تتحول الدنيا الى قتال داخلي زي ما حصل في 25 يناير بالظبط. فده دور الجيش، ونحن نرحب باداء الجيش لدوره. بالعكس في الوقت اللي العلمانيين عمالين يقول للجيش تنحى ويقول حط مجلس رئاسي مدني، احنا بنقول لا، الجيش بيؤدي الدور الدستوري وهيفضل يؤدي هذا الدور، وبنحذر الجيش ان هو واظن ان الجيش اعقل بكتير من انه يستدرج لمجموعه عايزين يقولوا له احنا الشعب، لانه هيبص يلاقي ان هو معاه حفنة ممكن يعني كل اللي عايزين الرأي ده ينفع يروح المجلس العسكري يقعدوا هناك جوه شوية، بس الشعب كله برة، مش اخوان وسلفيين، الشعب كله. انا قصدي أنا يعني ارى كما ترى فضيلتك ان الجيش اعقل من ذلك بكثير، وانه لن يقع في هذه الخدعة ابدا يعني. وطبعا نعتذر لاخواننا واخواتنا المتصلين، ولكن يعني لدسم ما يتكلم به فضيلة الشيخ باشمهندس عبد المنعم، أرجأنا الاتصالات إن شاء الله نستقبلها في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. هنفضل على الخط لغاية الأسبوع الجاي. لا لا لا طبعا إن شاء الله، معلش بنعتذر لأن الاتصالات كانت كثيرة جدا، بس يعني ادينا فرصة للشيخ باشمهندس يتكلم باستفاضة عن هذه المواضيع. شكر الله لكم حسن استماعكم، وشكر الله الباشمهندس عبد المنعم الشحات معلوماته الغزيرة وتفاعله معنا وفي قضايا الأمة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه. إلى لقاء قادم بمشيئة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.